أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهوى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي لقائنا الماضي بدأنا الحديث عن أحكام الفاعل. ذكرنا أولا تعريف الفاعل، وبينا أن الفاعل اسم صريح أو مؤول صريح أسند إليه فعل أو شبه فعل. وذكرنا بعض أحكام الفاعل، وذلك لأن الفاعل له 7 أحكام، وهذه الأحكام التي ذكرناها في اللقاء الماضي: أولا أن الفاعل مرفوع، وعليكم السلام، ثانيا أنه يتصل بفعله، والمقصود بأنه يتصل بفعله أنه يأتي بعد الفعل لا قبله، خلافا للكوفيين، وقد ذكرنا تفصيل هذه المسألة. وكذلك ذكرنا ما يتعلق بالاختلاف في مسألة الرفع. والمسألة الثالثة التي طرحناها في اللقاء الماضي أنه عمدة لا يستغنى عنه في الكلام، فإن لم يكن ظاهرا فهو ضمير مستتر. وآخر المسائل التي ختمنا بها في اللقاء الماضي أنه يتجرد فعله، تجرد فعله من علامات التثنية، التثنية والجمع إذا أسند إلى ظاهر مثنى كان أو مجموعا. هذه الأحكام التي ذكرناها في اللقاء الماضي. واليوم نتابع حديثنا في ذكر هذه الأحكام، ومعنا المتبقي من الأحكام 3 أحكام فقط، إلا أن التفاصيل التي فيها قد لا تكفي لأن تطرح كاملة في هذا اللقاء، فسنطرح ما يتسع له الوقت منها إن شاء الله. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ ويرفع الفاعل فعل أضمرا، كمثل زيد في جواب من قرى، وتاء تأنيث تلي الماضي إذا، كان لأنثى كأبت هند الأذى. طيب، سنبدأ بيتا بيتا. فأول الأحكام التي صدرها لنا ابن مالك في البيت الأول: ذكرت أنه بقي لنا 3 أحكام. فأما الحكم الأول فهو إضمار الفعل أو حذف الفعل، وأما الحكم الثاني فهو تأنيث الفعل. والحكم الثالث اتصال الفعل بالفاعل، وهذا سنبين معناه إن شاء الله. تلاحظون أن الأحكام التي ذكرناها في اللقاء الماضي 3 منها كانت تتعلق بالفاعل، أنه مرفوع، أنه عمدة، أنه يأتي بعد الفعل، وكان آخر ما ذكرناه يتعلق بالفعل نفسه. فكأن ثلاثة تتعلق بالفاعل، وثلاثة تتعلق بالفعل، وواحد يتعلق بالمفعول. إذن يمكن أن نضع هذه الخريطة الذهنية إجمالية لأحكام الفاعل، نقول ثلاثة أحكام للفاعل، أنه عمدة، وأنه مرفوع، وأنه يتأخر عن الفعل، وثلاثة للفعل تجرده من علامات التثنية والجمع، حذفه تأنيثه، وواحد للمفعول، ونقصد به ما يتعلق بترتيبه مع الفاعل، وما يتعلق بترتيبه مع الفعل. إذن فهذه الخريطة الذهنية، هذه الخريطة الذهنية نجمل فيها أحكام الفاعل، ثلاثة تتعلق بالفاعل، ثلاثة تتعلق بالفعل، واحد يتعلق بالمفعول. انتهينا في اللقاء الماضي من الثلاثة التي تتعلق بالفاعل، وبدأنا الحديث عن الثلاثة التي تتعلق بالفعل حينما تكلمنا عن تجرده من علامات التثنية والجمع، وذكرنا خلاف بن الحارث بن كعب للعرب في هذه المسألة. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتناول المسألتين الأخرين، حذف وتأنيث بالنسبة للفعل، وتبقى هذه المسألة المسألة الأخيرة، لأنها تحتاج إلى شيء من التفصيل، قد نتناول شيئا منها وقد نرجعها. فأول الأبيات التي معنا اليوم يتحدث فيها ابن مالك رحمه الله تعالى عن أن الفعل لا بد له من فاعل، لكن على أن الفاعل لا بد له من فعل، لكن هذا الفعل قد يحذف. ماذا قال ابن مالك؟ ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. هذا الحذف أو الإضمار للفعل إما أن يكون جوازا، وإما أن يكون وجوبا. فحالة الجواز يمكن أن نختصر اختصارا فنقول إذا دل عليه دليل، إذن يجوز حذفه إذا دل عليه دليل. وابن مالك رحمه الله تعالى لم يذكر هذا الضابط، وإنما ذكر مثالا له، وهو أن يقع الفاعل جوابا في سؤال تضمن الفعل، كأن تقول زيد لمن سأل من قام. ولماذا قال هنا جوازا؟ لأن الفعل يظهر أحيانا ويضمر أحيانا. تأمل مثلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. واضح؟ فيذكر الفاعل دون الفعل. وفي سياق آخر: لا يقولن خلقهن العزيز العليم، فذكر الفعل. واضح؟ فإضمار الفعل في مثل هذا الموطن الذي ذكرناه الآن جائز، لأنه يظهر أحيانا ويضمر أحيانا. وأما الوجوب فضابطه: إذا وقع الفاعل بعد أداة مختصة بالفعل وبعده فعل يفسر المحذوف، فمثلا أدوات الشرط مثل إن وإذا، هذه الأدوات لا تدخل، هذه الأدوات لا تدخل على الأسماء، مختصة بالدخول على الأفعال. أنا أريد أن نفهم معنى وجوبا من خلال هذا التمثيل الذي سأذكره الآن. مثال إن الشرطية مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وإن أحد من المشركين استجارك فأجرهم. ومثال إذا: إذا السماء انشقت. هم لا يقصدون بأن إضمار الفعل وجوبا هنا بأنه يجب أن يحذف، لا يقصدون ذلك. واضح؟ ابن مالك رحمه الله تعالى كان دقيقا حينما استعمل الإضمار للحذف، فإن الإضمار معناها أنك تقدر الفعل، يجب أن يقدر، وهنا يجوز أن يقدر. لماذا هنا يجوز؟ لأنه يظهر أحيانا ويختفي أحيانا، يظهر أحيانا ويظهر أحيانا، لكن في هذه الحالة لا يظهر الفعل فيجب أن تقدره. وليس المقصود بالوجوب هنا أنه يجب أن يحذف، لا. وإلا فنحن نقرأ في القرآن: إذا جاءكم المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيأتي الفعل بلا إشكال. فليس المقصود بالوجوب هنا وجوب الحذف، وإنما المقصود وجوب الإضمار بمعنى وجوب التقدير، أنه يجب أن تقدر الفعل. لماذا وجب أن نقدر الفعل؟ لأنه لم يظهر في هذا الأسلوب الفعل بسبب وجود فعل مفسر. واضح؟ يعني هذا الفعل المفسر أغنى في اللفظ عن الفعل الأصلي، لكنه لا يغني في تركيب الكلام، لأنه لابد لهذا الاسم الفاعل، لابد له من فعل، لا تقل بأن السماء مبتدأ، خطأ. لا تقل إن أحد مبتدأ، خطأ، لأن المبتدأ إنما سمي مبتدأ لأنه يبتدأ به الكلام، ولأن هذه الأدوات مختصة بالدخول على الأفعال لا بالدخول على الأسماء، فلهذه الاعتبارات وجب أن تقدر فعلا محذوفا. والتقدير يكون من الفعل الذي بعده. والتقدير يكون من جنس الفعل المذكور، وتقدير الكلام إذن هنا وإن استجارك أحد من المشركين. وإذا انشقت السماء فيكون الثاني تأكيدا لهذا الأول الذي حذف وتفسيرا وبيانا له. واضح الكلام؟ طيب. إذا رأيت السماء انشقت لا إشكال، لا إشكال، لا إشكال، لكن هذا الفعل مفسر للفعل المحذوف، فالأولى أن نقدر هذا المحذوف بما يتناسب مع هذا الفعل. إذا انشقت السماء انشقت لا إشكال، لأن هذا تأكيد واضح، وهذا هو سبب عدم ذكره، سبب عدم ذكره أنه لو ذكر سيحدث نوع من القلقلة في الكلام والاضطراب كما ذكرت الآن. الحكم الثاني من أحكام الفاعل الذي نذكره اليوم وهو بالنسبة للترتيب الذي ذكرناه هو الحكم السادس، وهو الذي يتعلق بتأنيث الفعل. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. وقد يبيح الفصل ترك ذات حري أو ذات حري، حري كسر. وقد يبيح الفصل ترك التاء في ما معنى ذات حري؟ حري بالراء. أراد أن يقول بالذات حري المؤنث الحقيقي ذات فرج، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحرير. نعم، فالحرى يعني الفرج المحرم. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نعم. نحو أتى القاضية بنت الواقف. والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة بن العلا. نعم. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. طيب سنرجع مسألة الحذف لنتحدث أولا عن تأنيث الفعل وجوبا، وهو الذي بدأ به ابن مالك رحمه الله تعالى. فنقول بأن تأنيث الفعل كما ذكرنا في الإضمار، نذكر هنا أيضا بأن تأنيث الفعل إما أن يكون وجوبا وإما أن يكون جوازا، وهذا طبعا إذا كان الفاعل مؤنثا، وهذا طبعا إذا كان الفاعل مؤنثا، فيجب أحيانا أن نؤنث الفعل ويجوز أحيانا، ومعنى الجواز أنه يجوز لنا في المقابل أن نترك التاء تاء تأنيث، والفعل الماضي يختلف عن المضارع في علامة التأنيث. فالماضي وهو الذي بدأ به ابن مالك رحمه الله تعالى أو أشار إليه لأنه أظهر، لأن التاء تكون للتأنيث فقط حينما تقول مثلا نجحت فاطمة، فهذه تاء التأنيث تكون في آخر الفعل الماضي وتكون ساكنة، وأما التي للتأنيث في المضارع فتكون في أوله فتقول تنجح فاطمة. لكن التاء هنا للتأنيث بلا خلاف، أما التاء التي تكون في أول المضارع فقد تكون للتأنيث كما في هذا المثال، وقد تكون للخطاب أنت تكتب وأنت تنجح وهكذا. ويدل عليه السياق ولا شك. لكن الذي أعنيه أن ابن مالك رحمه الله تعالى مثل بالماضي لأنه أظهر في التأنيث. متى يكون تأنيث الفعل وجوبا؟ الجواب في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث ذات حري، حقيقي التأنيث متصلا بالفعل. فالمثال الذي ذكرناه الآن، نجحت فاطمة، ومثاله في القرآن قالت امرأة العزيز إذ قالت امرأة عمران في هذه الأمثلة التأنيث واجب لأن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لكن إذا جاء فاصل، إذا جاء ما يفصل بين الفعل والفاعل المؤنث فهنا لا يجب تأنيث الفعل، وإنما يجوز كما سيأتي إن شاء الله. حينما تقول مثلا ما نجح إلا فاطمة، بل عندهم أن ترك التأنيث هنا أولى، بل عندهم أن ترك التأنيث هنا أولى، لأن تقدير الكلام ما نجح أحد إلا فاطمة. واضح مفهوم هذا الكلام؟ طيب، الحالة الثانية التي يجب فيها تأنيث الفعل إذا كان الفاعل ضمير مؤنث متصلا بالفعل، إذا كان الفاعل ضمير مؤنث متصلا بالفعل، سواء أكان الفاعل الذي يعود عليه الضمير، يعني من جهة اللفظ والإعراب الضمير هو الفاعل، لكن الاسم الظاهر الذي سيعود عليه قد يكون حقيقيا مؤنثا، قد يكون مؤنثا حقيقيا عفوا، وقد يكون مؤنثا مجازيا. فسواء كان المؤنث الذي يعود عليه الضمير حقيقيا أو مجازيا فلا بد من تأنيث الفعل. تقول مثلا الشمس طلعت، فاطمة حضرت، ولا يجوز في واحد منهما أن تقول فاطمة حضر أو الشمس طلع. واضح؟ ولذلك فإن العلماء يقولون بأن من الأمور التي يعلم بها تأنيث الكلمة، يعني بعض الكلمات أنا لا أستطيع أن أعرف هل هي مؤنثة أو مذكرة، ولذلك العلماء علماء اللغة الأوائل صنفوا كتبا في المذكر والمؤنث. واضح؟ يعني الفراء وابن الأنباري وغيرهما من العلماء صنفوا كتبا خاصة لبيان المذكر والمؤنث، لأن هناك ألفاظا تلتبس، أعضاء الإنسان فيها ما هو مذكر وما هو مؤنث، ولا تركن إلى استعمال الناس فإنهم يخلطون أحيانا بين المذكر والمؤنث. فلذلك وضعوا ضوابط تعرف به، تعرف بهذه الضوابط تعرف بها الكلمات المؤنثة، ومنها عود الضمير عليها مؤنثا، عود الضمير عليها مؤنثا. فعود الضمير إنما كان واجبا هنا لأنه ضروري لمعرفة أن الكلمة مؤنثة، واضح؟ فلا بد أن يعود الضمير مؤنثا، ولذلك كان التأنيث هنا واجبا. عود الضمير على الكلمة، أقصد يعني عود الضمير المقدر. عود الضمير المقدر، نعم عود الضمير المقدر، وإلا فالتاء علامة للتأنيث وليس ضميرا. أحسنت، التاء هنا علامة على التأنيث وليس ضميرا، وإنما تقدير الكلام فاطمة حضرت هي، الشمس طلعت هي، واضح؟ ولا يصح حضر وطلع، لأنك حينما تقول حضر لن تقول حضر هي، إنما ستقول حضر هو، واضح؟ إذن الحالة الثانية التي يجب فيها تأنيث الفعل أن يكون الفاعل ضمير مؤنث متصلا بالفعل، واتصاله هنا ليس المقصود به التاء لأن التاء علامة التأنيث، وإنما المقصود بأن هذا الضمير لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لأنه لو جاء فاصل لم يجب. يعني مثلا إذا قلت فاطمة ما حضر إلا هي، لا يجب التأنيث هنا، بل كما ذكرت الأولى ترك التاء لأن تقدير الكلام ما حضر أحد إلا هي. واضح الكلام؟ نعم. طيب الشمس طلعت، نقول مبتدا وخبر. الشمس طلعت مبتدا وخبر، طلع طلع فعل ماض والتاء للتأنيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الشمس. والخبر جملة فعلية. نعم. حينما أقول فاطمة ما حضر إلا هي يستقيم، يستقيم، لأن السياق أحيانا يفرض علينا مثل هذا الأسلوب. لا، ليس هناك فصل، لأن تفضل، لأنك أتيت باسم إشارة المؤنث. حينما قلت حضرت تلك، تلك اسم إشارة المؤنث، واضح؟ نعم. فالشاهد من الكلام أنه إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث متصلا بالفعل فيجب التأنيث، ويقصدون بيجب التأنيث يجب إلحاق علامة التأنيث بالفعل. وكذلك هنا في الحالة الثانية إذا كان الفاعل ضمير مؤنث متصلا بالفعل، هذه الحالات يجب أن يلحق الفعل فيها علامة التأنيث. وإنما قلت يجب، ونبه العلماء على ذلك، لأن ما ورد بخلاف التأنيث في هاتين الحالتين يحمل على الشذوذ، يعني ورد بقلة أنهم أسندوا إلى الفاعل الحقيقي التأنيث فعلا دون أن يؤنثوه. وحكى سيبويه عن بعض العرب أنهم قالوا قال فلانة، وكذلك في الوجه الثاني إذا كان الفاعل ضمير مؤنث متصلا بالفعل لابد أن تلحق الفعل علامة التأنيث، ورد قول الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل. أنا كتبت على الصواب لكن هكذا جاء البيت، ولا أرض أبقل إبقالها، ولا نعم ولا أرض أبقل إبقالها، ولا أرض أبقل إبقالها. ما معنى ودقت ودقها؟ أمطرت مطرها، فترى الودق يخرج من خلاله. نعم، انتبه، لأن بعض الذين يقرؤون أحيانا يفتحون الدال والدال ليست مفتوحة، واضح؟ فلا تبالغ في القلقلة حتى تفتح الدال. الودق هو المطر. فهذا الشاعر يقول، يصف حالة الجد، يقول لم تمطر السماء ولم تنبت الأرض، فلا مزنة، ف فلا مزنة ودقد ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. فحذف علامة التأنيث مع أن الفاعل ضمير مع أن الفاعل ضمير مؤنث متصل بالفعل. إذن هاتان حالتان تجب فيهما إلحاق أو يجب فيهما إلحاق علامة التأنيث بالفعل، إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث متصلا بالفعل، إذا كان الفاعل ضمير مؤنث متصلا بالفعل سواء عاد على مؤنث حقيقي أو على مؤنث مجازي. نأتي إلى الحالات التي يجوز فيها التأنيث. أول هذه الحالات إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث. والمقصود بمجازي التأنيث ما وضع له المصنف ضابطا بأنه كل ما ليس له فرج مما يؤنث في اللفظ. ولذلك تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، واضح؟ ففرق بين أن أقول الشمس طلعت وأن أقول طلعت الشمس. حينما نقول الشمس طلعت تأنيث الفعل واجب، أما إذا قلت طلعت الشمس فتأنيث الفعل هنا جائز. ولذلك في القرآن قال الله سبحانه وتعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم، وقال قد جاءكم بينة من ربكم، فبينة وموعظة كلاهما مؤنث في اللفظ، واضح؟ لكن لما كان مؤنثا مجازيا كان تأنيث الفعل جوازا لا وجوبا. نعم، إذا جاءكم المؤمنات هذا أمر آخر سنبينه إن شاء الله. نعم، ولذلك يعني هو الآن سأل عن قوله عز وجل إذا جاءكم المؤمنات لماذا لم تتصل التاء، واضح؟ هذا يشير إلى موطن ذكرناه الآن، وهو أن بعض العرب كما حكى سبويه كانوا يقولون قال فلانة، فسواء قال فلانة أو هذا الذي سمعتموه الآن من قوله سبحانه وتعالى إذا جاءكم المؤمنات، هناك باب ذكره ابن جني في الخصائص ودراسة هذا الباب في غاية الأهمية، لكن وهذا الباب لم يتفرد بذكره ابن جني، لكنه هو الذي أفرد له حديثا خاصا، وهو باب الحمل على المعنى. والحمل على المعنى كثير في القرآن، والحمل على المعنى كثير في القرآن. قالت الأعراب، قال نسوة، قالت الأعراب، قالت جماعة الأعراب، قال نسوة، قال ملأ النسوة، واضح؟ وذلك لأنهن لسن أي نسوة، إنما كنا نساء الأشراف، فلذلك تقدير المذكر يتناسب مع هذا السياق. ولذلك هذا الذي ذكره سيبويه قال فلانة يمكن حمله على هذا الباب، باب الحمل على المعنى، كأن يكون هذا السياق في جواب سؤال من قال هذا الكلام فيقولون قال فلانة، فيأتي الفعل مناسبا في جوابه لهذا السؤال الذي جاء فيه الفاعل مذكرا، الذي جاء فيه الفعل مذكرا. لكن بعيدا الآن عن الحمل على المعنى، نحن لازلنا نقول بأننا نسير خطوة خطوة، هذا مجازي التأنيث لحقته علامة التأنيث، فالظاهر أنه يؤنث معه الفعل، لكن تأنيث الفعل معه ليس وجوبا وإنما جوازا، واضح؟ هل حمزة مجازي التأنيث؟ لا، حمزة ليس مؤنثا أصلا، حمزة ليس مؤنثا أصلا. لماذا؟ لأنه لا يطلق على مؤنث، واضح؟ ولذلك نحن نقول قالت حمزة ولا حمزة فعلت، واضح؟ هو مذكر. نعم. كلمة مجاز التأنيث يقصد بها ما كان لفظا مؤنثا لكنه ليس من ذوات الفروج، واضح؟ بس لا لا لا علاقة لحمزة بالمسألة. طيب، يعني ليس التاء التأنيث فاصلة في هذه المسألة. ولذلك مثلا أنا عندي ألفاظ تذكر وتؤنث وعندي ألفاظ مؤنثة وليس فيها علامة التأنيث، يعني لا دعك من هند. الآن في مجاز التأنيث يد مذكر أو مؤنث، تقول هذا اليد أو هذه اليد؟ هذه اليد، فيد مؤنثة وليس فيها علامة تأنيث، لكن تأنيثها مجازي، لكن تأنيثها مجازي، فهذا الذي قصدناه. فحينما نقول تأنيث حقيقي ومجازي لا علاقة لنا بالتاء، لأن التاء قد لا تكون موجودة لا في الحقيقي ولا في المجازي، فليست هي الفصل في المسألة. الحالة الثانية من حالات التأنيث، تأنيث الفعل جوازا، إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث مفصولا بفاصل غير إلا. أول حالة من حالات الوجوب إذا كان الفاعل الحقيقي التأنيث متصلا بالفعل فهذا واجب، لكن إذا فصل عن الفعل بفاصل غير إلا فإنه حينئذ لا يكون تأنيثه وجوبا وإنما يكون تأنيثه جوازا. لماذا قلنا بفاصل غير إلا؟ لأن الجمهور كما سنبين إن شاء الله على أنه إذا فصل بإلا وجب ترك التاء. إذا فصل بإلا، حينما تقول مثلا ما نجح إلا فاطمة، فعند الجمهور يجب ترك التاء، لأن تقدير الكلام ما نجح أحد إلا فاطمة. وإنما ذكرت أن هذا قول الجمهور لأنه قد ذهب بعضهم إلى جواز التأنيث إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث مفصولا بإلا، واستدلوا بقول الشاعر طوى النحر أو عفوا طوى النحز والأجراز ما في غروضها فما بقيت إلا الضلوع الجراشع. هذا أيضا شاعر يتحدث عن حالة جدب، فيقول بأن ناقته أصابها الهزال بسبب ماذا؟ بسبب أنه كان يحثها على السير السريع، النحز يعني الضرب بالكعب، والأجراز الأرض التي لا تنبت صعيدا جرزة. ولذلك هذا اللفظ أفصح، لأن بعض النحاة أو بعض المحققين الذين شرحوا هذا البيت قالوا والأجراز جمع جرز كسبب وأسباب، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل فيه الضم، لأن هذا الذي نزل به القرآن، والقرآن ينزل بالأفصح دائما. فهو يقول طوى النحز والأجراز ما في غروضها، الغروض مثل الحزام للسرج، يعني هو يريد أن يقول أن بطنها لم يعد فيها شحم، حتى إن الضلوع الضعيفة الخفيفة اختفت، ما بقيت إلا الضلوع الجراشع. فإشكال هذا البيت في أمرين. الأمر الأول أن الضلوع جمع ضلع، وهي مؤنث مجازي ليس مؤنثا حقيقيا. والإشكال الثاني أنه قد فصل بينها وبين الفعل بإلا، فكل ذلك يجعل ترك التأنيث أولى، بل عند الجمهور واجب بسبب الفصل بإلا. واضح؟ لكنه هكذا ورد فيحمل على شذوذ. وبعض العلماء يقولون بأن هذا خاص بالشعر، وهذا الذي ورد في شرح ابن عقيل للألفية، ولكن استدرك عليه كما ذكر الأشموني وغيره بأنه ليس مختصا بالشعر، وإنما قد ورد هذا أيضا في النثر، واستدلوا بقراءة نسبت إلى الحسن والجحدري وابن أبي إسحاق وكذلك السلمي، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف وردت قراءة فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. قد يقول قائل وما محل الشاهد في هذه القراءة ومساكن نائب فاعل؟ والجواب أحكام الفاعل هي أحكام نائب الفاعل، ولذلك أنت لا تدرس في الباب الذي سيأتي إن شاء الله باب نائب الفاعل، أنت لا تدرس أحكام نائب الفاعل، لأن هذه الأحكام هي أحكام الفاعل، إنما تدرس كيف تصوغ الفعل مع هذا الفاعل من الأفعال المختلفة. وهذا وإن كان يدرس في النحو إلا أنه بالصرف أخص. على كل حال الذي يعنيني أنه أنث الفعل مع كون نائب الفاعل مفصولا عنه بإلا، وهو ليس مؤنثا حقيقيا كما ذكرت. طبعا الذين يردون هذا الاستدلال يقولون بأن هذه ليست قراءة متواترة سبعية حتى يحتج بها، لكن هذا الكلام غير مستقيم، لأن القراءة إذا ثبتت صارت حجة. ولهذا كما ذكرت غير مرة بأن ابن جني صنف كتاب المحتسب في شواذ القراءات 14، وقصد بالشواذ يعني عند النحاة ليبين أنه ليس ما حكموا عليه بشذوذ يكون شاذا بالضرورة. وابن جني بهذا الكتاب كتاب المحتسب رفع من قدر الشرط الأول وهو كذلك، إنما أعلى من الانتباه إليه، وهو أنه لا بد في قبول القراءة من ثبوتها سندا، إذا ثبتت صارت حجة. طيب، نحن ذكرنا في هذا الضابط الحالة الثانية إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث مفصولا بفاصل غير إلا، ذكرنا إذا كان الفاصل إلا وما يتعلق بذلك من أحكام، فكيف إذا كان الفاصل غير إلا؟ ما المقصود بأن يكون الفاصل غير إلا؟ الجواب بأن الفاصل قد يكون الظرف أو الجار والمجرور أو المفعول، لأن هذه كلها تأتي في الجملة الفعلية. تقول مثلا حضرت اليوم سعاد، ويصح حضر، وتأخر أو تأخرت عن المحاضرة هند. وابن مالك رحمه الله تعالى مثل للفاصل مفعولا فقال أتى القاضية بنت الواقف. ما معنى بنت الواقف؟ نعم، كنت ستسأل. تعرف الوقف؟ الوقف الوقف الإسلامي نعم. فقديما الوقف كان أكثر مما هو عليه الآن، واضح؟ فأحيانا يكون القضاء دار القضاء وقفا، فهو يقول أتى القاضي بنت الواقفي، أتى القاضية بنت الواقفي، يعني أمر محرج، بنت صاحب المصلحة، واضح؟ نعم. هنا يظهر القاضي. إذن عندنا الآن حالتان يجوز فيها التأنيث. الحالة بقي لنا حالتان أخريان، الحالة الثالثة إذا كان الفاعل جمعا لغير مذكر. هذا أخصر كلام إذا صح التعبير في هذا الضبط، إذا كان الفاعل جمعا لغير مذكر، لأن الجموع ثلاثة أنواع: جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. فجمع المذكر السالم لا يصح معه التأنيث أصلا، فبقي لنا جمع المؤنث وجمع التكسير، وكلاهما يكون الفعل معه جائز التأنيث. واضح؟ ولذلك قال الله إذا جاءكم المؤمنات. وقالت الأعراب وقال نسوة. لا يصح أن يقول إذا جاءكم المؤمنة. نعم. يعني لا يصح أن يقال إذا جاءكم مؤمنة، لكن يصح أن يقول أو أن نقول إذا جاءكم المؤمنة. أما المفرد فلا، أما المفرد المؤنث فلا، لأنه حقيقي التأنيث وهذا واجب. وأما الجمع فنعم. لماذا يجوز مع أن الأصل أن يحمل الجمع على مفرده كما ذكر بعض الشراح؟ لباب الحمل على المعنى. نعم. أي معنى حينئذ الجنس؟ أي معنى؟ معنى الجنس، بمعنى جنس المؤمنات. واضح؟ نعم. الحمل في الأصل نحو، لأنه يتعلق به يتعلق بأحكام نحوية، واضح؟ لكن يدرس كذلك في البلاغة. لماذا قلت في الأصل نحو؟ لأن الإعراب فرع المعنى. فأنت تدرسه لتعرف كيف توجه هذا الإعراب. الحالة الرابعة فاعل نعمة وبئس إذا كان مؤنثا. فتقول نعمة، عفوا، نعمة الفتاة فاطمة. نعمة المرأة هند. لماذا يجوز هنا التأنيث وتركه؟ لأنه أيضا يحمل على الجنس، لأن كلمة نعمة جملة نعمة الفتاة فاطمة كأنك تقول بأن جنس الفتيات أو الوصف المثالي للفتاة متحقق في فاطمة، فأصبح المقصود بالفتاة هنا ليس الفتاة، وإنما المقصود بهذا الجنس جنس الأنثى، كأن فاطمة تحققت فيها صفات الأنثى النموذجية. إذن تأنيث الفعل إما أن يكون وجوبا، وذلك إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث، أو إذا كان متصلا بالفعل طبعا، إذا كان وكذلك إذا كان الفاعل ضمير مؤنث متصلا بالفعل. يكون التأنيث جوازا للفعل إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث، وكذلك إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث لكنه مفصول بفاصل، وذكرت غير إلا، لأن إلا الأصل معها لا يؤنث الفعل. كذلك إذا كان الفاعل جمعا لغير مذكر، وأقصد به جمع التكسير وجمع المؤنث، وإذا كان الفاعل فاعلا لنعمة وبئسة، لأنه يحمل حينئذ على الجنس. يصح أن أقول نعمة الفتاة فاطمة ونعم الفتاة فاطمة. طيب، نعمة البدعة هي، لأن التاء في الأصل ساكنة، وإنما كسرت تخلصا من التقاء السكنين، تخلصا من التقاء السكنين. نعمة البدعة هي. بقي لنا أن نتحدث عن أحكام المفعول. فالمفعول إما أن يتقدم على الفاعل أو يتأخر عنه، وتقدم الفاعل على المفعول أحيانا يكون وجوبا، وأحيانا يكون ممتنعا، يمتنع أن يتقدم على المفعول. نحن قلنا اتصال الفعل بالفاعل بمعنى أنه يتقدم على المفعول. اتصال الفعل بالفاعل يعني يلي الفاعل الفعل وقبل المفعول. فهذا نحتاج معه الحديث إلى الحديث عن أحكام المفعول مع الفاعل وأحكام المفعول مع الفعل، لأنه تارة يتقدم على الفعل وتارة يتأخر. يتقدم المفعول أحيانا على الفعل والفاعل، وأحيانا يتقدم على الفاعل، وهذا إما أن يكون وجوبا أو جوازا كما سيأتي إن شاء الله. لكن يكفيني الآن أن نتحدث عن أحكام الفعل من جهة التأنيث والإضمار، انتهينا منها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،